باب عقل الجراح في الخطأ. قال أيوه. حدثني مالك أن الأمر المجتمع عليه عندنا في الخطأ أنه لا يعقل حتى يبرأ المجروح ويصح، وأنه إن كسر عظم باس. المقدمة الأولى كما تقدم هناك في العمد، إذا حصل اعتداء عمدا على عضو هل يقتص في الحال أو ينتظر حتى يبرأ؟ إيش تقول يا جماعة؟ حتى يبرأ. ليش؟ مخافة أن يسري هذا الجرح في ذاك العضو إلى ما هو أكثر من ذلك، فيكون قد فات على المجني عليه شيء من حقه. قطع أصبعه ننتظر حتى يلتئم الجرح، إن وقف الأمر عند الأصبع اقتصصنا له في الأصبع، وإن سرى الجرح إلى اليد أصبح له حق في اليد. وعلى هذا في الخطأ كذلك، إذا جرحه باضعة متلاحمة موضحة، هل نأخذ له حق الجرح حالا أو نقول لا ننتظر حتى يبرأ الجرح وننظر هل يبرأ سليم ورجع على ما كان عليه أو برئ وفيه عيب؟ إذن القاعدة الأولى، لا عقل لا قصاص في جرح عمدا أو خطأ إلا بعد أن يبرأ الجرح، هذه قاعدة مضطردة. طيب جئنا في الخطأ وجاء الجرح وانتظرنا فالتأم وعاد كما كان، لا عيب فيه ولا عسل كما يقال ولا شيء يعيب صاحبه، ما حكمه؟ ايش يقول مالك؟ انه لا يعقل حتى يبرأ المجروح ويصح، وانه ان كسر عظم من الانسان يد او رجل او غير ذلك من الجسد خطأ فبرئ وصح وعاد لهيئته فليس فيه عقل فان نقص. مالك رحمه الله زاد في الإيضاح عن معنى الجراح فقط، قال الكلام في الجراح في اللحم فقط، وزادنا مالك أيضا يقول إذا كانت الجناية الخطأ كسرت ضلعة، كسرت زندة، كسرت ذراعة، كسرت ساقة، كسرت عظما، يعني لم تقف عند ليش؟ عند اللحم في الجراح، وصلت إلى الكسر، كسر العظام. وقلنا لا يقاد أو لا يعقل لا عقل في هذه الجناية حتى يلتئم، فجبر الكسر، الضلع اللي انكسر جبر واليد اللي انكسرت جبرت وعادت كما كانت بغير ما نقص ولا عيب وكأنه لم يقع فيه شيء. ايش الحكم هنا؟ يقول مالك ايش؟ فليس فيه عقل. نعم. العث والعثل العيب. نعم. فإن نقص أو كان فيه عثل ففيه من عقله بحساب ما نقص منه. يقول مالك إذا كسر العظم وجبر سليما وعاد كما كان بلا عيب ولا نقص فلا عقل فيه. ما في عقل أبدا، قال ما في عقل، لأنه خطأ لم يتعمد، ولأن العضو رجع كما كان. طب وهذا اللي اعتدي عليه، عفوا هذا الذي أصيب والآلام اللي أصابته والفترة اللي تعطل فيها في وقت ليش الكسر وفي وقت الجراح، يقول ما له شيء، ولكن للحاكم أن يعزر هذا أو أن إيه، بعضهم يقول أجرة الطبيب، بعضهم يقول قيمة الدواء إلى غير ذلك. هذا كلام مين؟ مالك رحمه الله. ولكن عند غيره وعند المالكية في غير الموطأ، كما ينص شراح خليل عند المالكية بأن الجرح إذا سلم وعاد والعظم إذا جبر وعاد فإن فيه العقل، فإن فيه إيش؟ العقل. على أي أساس؟ كما قال مالك إن كان فيه قدر محدد عن النبي صلى الله عليه وسلم فكما حدد، وإن لم يكن فيه حد ففيه اجتهاد أو كما فيه حكومة. إلا الجائفة والمأمومة ففيها تقدير عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذن مالك يقول الجراح والعظام في الخطأ إن جبرت وشفيت بلا عيب فلا قود فيها إلا المأمومة والجائفة، برئت سليمة غير سليمة ففيها ثلث الدية. إذن مالك يعطي الجائفة والمأمومة ثلث الدية ولم ينظر إلى عيب أو غير عيب. الجائفة والمأمومة إذا شفيت على ما كانت عليه فيها ثلث الدية، وغير الجائفة وغير المأمومة قل لا، إذا شفي وبرئ العظم وكان سليما فليس فيها عقل. وليش الفرق بين المأمومة والجائفة مع أن كلها جراح؟ قالوا لخطرهما، المأمومة تصل إلى قشرة الغلاف الذي يجمع المخ داخل الجمجمة، وهذه خطر على حياة الإنسان. والجائفة الجرح الذي يصل إلى الجوف ولو لم يقطع الأمعاء، فإذا جرح والجرح نفذ إلى الجوف وظهرت الأمعاء ولو لم تصب الأمعاء بشيء فهذه جائفة مأخوذة من الجوف، والجوف المجوف الخالي، ففيها ثلث الدية. طيب شفيت بدون عثل، جبرت بدون عيب، قال ولو كان، لماذا فرقت بينها وبين المتلاحمة والموضحة؟ قال لأن تلك ليس فيها خطر الموت، أما المأمومة والجائفة ففيها خطر الموت ففيها ثلث الدية. نرجع لغير مالك، ماذا تقولون في تلك الجراح؟ قالوا أما الجائفة والمأمومة فكما قال مالك، إن عفي الجرح أو الجناية بأي حالة من الحالات ففيها ثلث الدية. طيب اتفقتم مع مالك، وما دون الجائفة والمأمومة؟ قالوا الخمس الأوائل، وهي الحارصة والبازلة والباضعة والمتلاحمة والسمحاق، لا عقل فيها منصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يجتهد فيها، يجتهد الحاكم بقدر ما يمكن أن يعوض عنها أليش المجني عليه. وما بعدها، بعدها عند الموضحة، قالوا فيها مقدر خمس من الإبل. الهاشمة، قالوا فيها مقدر عشر من الإبل. والمنقلة، قالوا فيها خمس عشرة من الإبل. إذن ثلاثة فيها تقدير، وهي الموضحة والهاشمة والمنقلة، يضاف إليهم إيش؟ المأمومة والجائفة. هذه كم؟ هذه خمسة، فيها تقدير منصوص، والخمسة الأوائل ليس فيها تقدير. إذن مرة أخرى بالإجمال، تلك الجراح العشر عند مالك، وهو يهمنا في موضع الكتاب، لا تقدير في تلك الجراح إلا في المأمومة والجائفة، ففيهما كل واحدة منهما ثلث الدية، برئت سليمة أو برئت معيبة. وعند مالك بقية الجراح والكسور إن برئت سليمة فلا عقل، وإن برئت معيبة. قال فيها قيمة العيب من أي شيء؟ قال يقدر إن كان الموضع فيه تقدير عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون الأرش في العيب بقدر المقدار الذي ثبت فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمثلا عندنا الهاشمة فيها كم؟ عشر من الإبل. فوقعت جناية خطأ هاشمة وانتظرنا وبرئت، ولكن فيها عثر، فيها عيب. هذا العيب كم نسبته من العضو السليم؟ قالوا هذا العيب بمثابة الربع، بمثابة الثلث. نقول ثلث يجب على الجاني ثلث قيمة ما قدر في هذه الجناية، والمقدر في الهاشمة كم؟ 10. والعيب فيها كم؟ الثلث. يبقى عليه فيها كم؟ ثلث 10، 3 وثلث. هكذا يقول مالك رحمه الله. ولكن الجمهور ماذا يقولون؟ الخمس الأوائل مجرد الجناية وبرئت سليمة، فللمجني عليه في تلك الخمس حكومة، أي اجتهاد الحاكم وذوي الخبرة يقدرون هذه الجراح ويعطى المجني عليه. وهنا نوع من التوسعة قليل، التقدير يكون في وقت الجراح بالفعل ولا في وقت اندمال الجرح وتخديره. قوم يقولون عند وقوع الجرح بالفعل، وقوم يقولون بعد برئه، والمسألة هذه فرعية. أما الخمسة الباقية قالوا جاء فيها نص، فعند الجمهور الموضحة والهاشمة والمنقلة فيها مقدر، إذن المجني عليه خطأ في تلك الثلاث له أرشها أو له عقلها حيثما كانت، برئت سليمة أو معيبة. وعلى هذا يكون الفرق عندما بين مالك وبين الجمهور أن تلك الجراح بكاملها لا شيء فيها عند مالك ما لم تكن فيها عيب، ما عدا المأمومة والجائفة نخليها بعيد لأنها محل اتفاق. وما عدا المأمومة والجائفة فمالك يقول إن جبر وشفي الجرح بلا عيب فلا عقل فيه، والجمهور يقولون الخمس الأوائل حكومة يقدرها الحاكم ويجتهد فيها، وما بعدها فيها مقدر، ويستحقها المجني عليه برئ الجرح سليما أو بعيب. هذه خلاصة إيش هذا الباب، والله تعالى أعلم.